مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم الغواص، والذي نبحر فيه معا في بحر السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسليم، لننظر في كلامه عليه الصلاة والسلام مع الآيات المباركة التي تكمل هذه الأحاديث، والتي تجتمع مع هذا الحديث لتصنع لنا سويا معا المنظومة الكاملة من شرع الله عز وجل. مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نرحب به ونقول حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك. رفع الله قدرك الله وأكرمك. يبارك فيك. هذا الحديث الماتع الذي لازلنا في أولى فصوله، يعني أول فصول هذا الحديث، احنا حديث واحد نتكلم فيه بما يدل على أنه غوص حقيقي، غوص لاستخراج المعاني العظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي شارحة للآيات كما تكلمنا في بداية الشرح لهذا الحديث اللي استمر معنا تقريبا قرابة العشر حلقات. نعيش مع عبارة واحدة تحمل ثلاث معاني. هذه العبارة التي وردت في هذا الحديث بعد أن تعرض الغلام لموقف، وتعرض الناس لموقف، وهو خروج الدابة وهي الأسد كما جاء في بعض الروايات، فقال الغلام: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فقتلت الدابة وخرج الناس إلى معايشهم. فقلنا أن هذا الغلام جاء لمعلمه ولشيخه الراهب ليسأله عن هذا الموقف وليحكيه بين يديه بكل تفاصيله، فلما حكى له هذا الأمر كانت الإجابة وهي إجابة الحكيم، إجابة هذا الراهب، قال له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا السطر يحمل ثلاث فوائد عظيمة. الأولى كلمة: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. هل فعلا هذا الغلام الذي لا زال يعني بادئا أو ناشئا هو أفضل من شيخه، أم أن هذا الشيخ يقوله على سبيل التواضع، أم أنه يقوله لغاية في نفسه؟ هذه أول نقطة سنقف معها شيخنا الحبيب. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ظني أن الراهب قال هذا لمعنيين، لأنه لا يتصور في اعتقادنا أن يكون الغلام أفضل من الراهب الذي تعلم الإيمان من قديم. وعادة الرهبان بيكون سنهم مرتفع، يعني وكما ذكرت أنا في حلقة سابقة أنه ورد عند الترمذي وغيره أن الرهبان كانوا إذ ذاك على الإسلام، فده رجل يعني أسلم وآمن بعيسى عليه السلام وبدأ يعني يعتزل الناس تماما كما هي عادة الرهبان. فالأصل أن عنده من جراب الإيمان ما لا يصل إليه هذا رصيد الغلام عالي، الوليد، رصيد يعتبر وليد في باب الإيمان، يعني نعم. هو استمع من شيخه إلى كلمة أو كلمتين بالنسبة إلى ما عند الراهب من الإيمان. يعني المعنى الأول هو أنه قاله على سبيل التواضع وهضم الذات، وكلما على المرء كمرت صفاته. الله، والإنسان المتواضع، التواضع من الضعة والانخفاض، ونحن نعلم أن الأرض المنخفضة تستوعب الماء كله أكثر من الأرض الجبلية المرتفعة كما التلال والجبال، كل الماء تنزل من على الجبل إنما تستوعب الأرض المنخفضة. فكلما انخفض المرء وكلما جمع من الكمالات ما لا يجمعه الذي يشمخ بأنفه كالجبل، ده المعنى، معنى التواضع. وكل كما قلت كلما يعني ازداد المرء في الكمالات لابد أن يكون متواضعا ولا يرى حظ نفسه. جاء رجل إلى بعض العلماء وقال له: أدع لي دعوة تشفيني بها. فقال له: يا بني، أعيذك بالله أن تذوق طعم نفسك، أعيذك بالله أن تذوق طعم نفسك، أن يرى نفسه شيئا وأن يعجب بنفسه. ليه؟ لأن هذا هو سبيل الخسران وارتقاء سلم الحرمان. فده قاله على سبيل التواضع. أنت عارف مثلا عندنا أئمة كثيرون، يعني أقربهم إلى ذهني حكاية الشافعي مع يونس ابن عبد الأعلى، لما قال يونس: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، وكان يونس تلميذا الشافعي، قال: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، فأتاني فطرق بابي وقال لي: ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم وإخ نتفق في الله مسألة؟ وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة، ألا يصح أن نكون إخوانا؟ فعلق الذهبي رحمه الله على هذا فيما أذكر، قال: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. وحتى لما كان الشافعي يحضر مجالس محمد بن حسن شيباني. الشيباني في بغداد، محمد بن حسن رحمة الله عليه هو صاحب أبي حنيفة نعم الآخر مع أبي يوسف، مع يوسف فكان يعني بعض أقوال محمد لا تعجب الشافعي، ويراها مناقضة للدليل الذي يملكه الشافعي من وفق الكتاب مذهب أو الشافعي. السنة. نعم كان الشافعي ذاك لم يؤسس يعني مذهبه بشكل ناضج يعني واضح، ولكن أقصد رؤيته فيما يتعلق رؤيته بالاعتماد على بالضبط النص، كده، بالضبط بالاعتماد على النص. بالضبط. نعم. فكان إذا قام محمد الحسن من المجلس يناظر أصحاب محمد التلامذة اللي هم تعتبروا من أقران الشافعي، فلا يقفون له، يدي لهم ألوان من المعارضات والقياسات والكلام اللي يوقفهم كلهم. فلما أكثر عليهم يوما ولم يستطيعوا أن يأخذوا معه شيئا يعني، اشتكوا قالوا: ألا للشافعي. ألا نظرت الأستاذ؟ أنت عمال تكلمنا إحنا تلامذة، ما الأستاذ قدامك بيجي في كل مجلس، اتكلم معه. تمام؟ وأبلغوا محمد بن حسن أن الشافعي إذا قمت من المجلس يناظرنا فلا نقف له، فأنت شوف الموضوع ده. ففي مرة من المرات دخل محمد الحسن إلى المجلس وقال الشافعي: أنا علمت أنك تناظر أصحابي في بعد قيامي من المجلس، فهل ناظرتني؟ فقال له الشافعي: إني أجلك عن الله المناظرة. أكبر، الله أكبر. مع أن طبعا محمد الحسن يعدوه الحنفيون أنفسهم تلميذا لأبي حنيفة، وليس له يعني له مذهب كأبي حنيفة، يعني مش داخل في باب الاجتهاد المطلق الذي يساوى فيه بأبي حنيفة بخلاف الشافعي، يعني الشافعي راسه راس أبي حنيفة نعم مثلا، يعني هو أعلم لا شك في صاحب ذلك، مذهب. لا شك في ذلك أنه أعلم من أبي يوسف وأعلم من محمد بن الحسن، بل لا أبالي إذا قلت أنه أعلم من أبي حنيفة نفسه نعم رضي الله عن الجميع. رحمة الله على الجميع. لما نعم الشافعي جمع الحديث وجمع الفقه، الشافعي كان وجمع الأدب وجمع أمة الشعر وحده، وأنا لا أعلم أحدا يساوى بالشافعي الله في أكبر. هذا الباب الحقيقة. فأنا عايز أقول الشاهد أنه قال: إني أجلك أجلك عن عن المناظر. المناظرة، يعني أدب عالي وسمو عالي. كلما زاد الإنسان في علمه كلما كلما زاد ازداد تواضعا، دي مسألة أكيدة 100%، إلا أن يكون المرء لئيما. الله أكبر. لئيما يبقى عامل زي إيه؟ عامل زي شجرة الحنظل وشجرة المانجا، الاتنين جنب بعض ويسقون جميعا بماء عذب، فتنعقد حلاوة المانجا بالمية وتنعقد مرارة الحنظل بالمية برضه. سبحان الله. فاللئيم يزداد لؤما مع ارتفاع. العلو والارتفاع، والكريم يزداد انخفاضا مع العلو والارتفاع. نعم. فلا أتوقع أن الراهب يمكن أن قاله يكون من باب كلامه خرج من هذا. طبع. لا شيخنا طيب عفوا، هل يندرج مثلا في باب التواضع قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله اخي يوسف لو كنت انا لابتدرت الى باب طبعا السجن؟ طبعا طبعا طبعا، نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، افضل من يوسف طبعا عليه السلام، أفضل من يوسف عليه السلام. ولكنه تواضع إيه وقار طبعا تواضع، نعم طبعا لا شك في صلى ذلك. الله عليه وسلم ولما قال: لا يقولن أحدكم أنا خير من من يونس يوسف. نعم. ابن متى، برضه نفس الكلام يعني. وحتى يعني لما خرج عليه الجن وهو يصلي يوما، فأراد أن يربطه بسرية المسجد تذكر سليمان. وأطلقه، نعم. فقال للصحابة: وددت لو أنني يعني لأنكم رأيتموه وقد ربطوه بسرية المسجد، لولا أني ذكرت قول أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهو أوفى من وفى يعني عليه الله الصلاة أكبر والسلام. صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى الذي أراه أوقع يعني هذا الوجه الأول، عندي، الوجه أنه الأول الوجه أنه وجه تواضع، التواضع. أنه تواضع. لكن المعنى الأوقع عندي من هذا المعنى الأول هو أن الراهب طيلة عمره في صومعة بخلاف الغلام. لم يباشر الناس. الذي لا بالضبط كده، لم يباشر الناس. الغلام باشر الناس وبدأوا يثقوا فيه، فصار خيره متعديا إلى الناس. ولذلك العالم الذي يخرج إلى الناس ويعلمهم أفضل من حبيس المكتبة للدعوة العملية. الدعوة العملية العامة العام. عندنا في العلماء ساعات في التراجم يقول لك هذا رجل إمام عامة، إمام عامة، وده إمام خاصة. إمام خاصة إنك أنت تروح عنده تلزق له عشان يربيك، خلاص لا انت لا يكاد ينتفع به إلا من جالسه أو عرف طريقه، بخلاف إمام العامة. ولذلك أحمد والشافعي و إمام عامة خرج إلى الناس وصار خيره متعديا إلى الخلق. عشان كده قال له أنت اليوم أفضل مني، أي فيما تدعو إليه، طالما حملت هذا الاعتقاد. وأنا لا أستطيع أن أخرج في هذه المملكة، أنا هربان بجلدي، وده رجل غشوم ظلوم كافر بالله العظيم، وأنا لا أحتمل أن أنا أتصدى لهذا الرجل، لا سيما مع ارتفاع السن. يمكن الشباب فيه فتوة وفيه إصرار وفيه إقبال بخلاف الشيوخ، يعني يريد أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه من الخير، فإن غلق في صومعته. أما ده أولا من حيث المنصب، ده هو المخابرات العامة، فأصبح في يديه حتى رقبة الملك نفسه. وده واضح جدا لما الملك قتل الراهب وقتل الجليس الملك، ولم يجرؤ أن يقتل الغلام أول مرة، لكن فتح للتفاوض بابا لمحتاجه، لأن هذا الساحر الكبير إذا مات ما يقدرش نجيب ولد زي ده. ولد نجيب فعلا اختاروا له وأثبت كفاءته بأنه رمى دابة فقتلها، خلاص. فأصبح الملك في أمس الحاجة إلى مثل هذا الولد، فبدأ أن هو يفاوضه، وكان على استعداد أن يقبله لو تنازل عن دينه، لكن لم يفاوض الراهب، ما قالوش ارجع عن دينك وإلا، ما قالوش كده، ما قالش لجليس الملك ارجع عن دينك وإلا، إنما قال للغلام ارجع عن دينك وإلا، ففتح باب التفاوض. فأنا عايز أقول الغلام صار له مكانة وصار له منصب في الدولة، وبالتالي كلمته نافذة وكلمته ماضية، وإذا قال كلمة من الخير تصل إلى الملايين. نعم. يعني زي ما احنا بنقول مثلا لو طلع عالم من الصادقين، يعني صدق مع نفسه وطلع في التلفزيون مثلا وخاطب الناس في محاضرة أو في فتوى أو الكلام، يراه الملايين. كم من أناس بالألوف المؤلفة التزموا على يد عالم قال كلمة فالتزم بها. طيب هذا الرجل الذي التزم بكلمة هذا العالم، أجر هذا الرجل في الهداية يصل إلى العالم أيضا. وذلك أبرك الناس فيما يتعلق بالأجور إن خلصت نيتهم من العلماء الذين يعلمون الناس، لأن المسألة تتعدى أكثر انتشارا. نعم. أكثر انتشارا. فأنا أتوقع أن المعنى الثاني لما قال له أنت اليوم أفضل مني، أي أن الناس سيستفيدون بدعوة التوحيد التي كتمتها أنا في قلبي. نعم. لكن أنت سوف تنشرها في الناس، فأنت أفضل مني بما تحوز من الثواب مع كثرة المهتدين على كلام. أكيد. وهذه الأفضلية شيخنا لعل سبحان الله، الله هذا من توفيق الله عز وجل كما تفضلت وقلت إن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. هذا الغلام بدت أفضليته، ليست أفضليته على شيخه، ولكن نجابته في عدة مواقف، أنه أن الله عز وجل وفقه فأعجب بكلام الراهب، وأنه تلقى كلام الراهب وآمن به، ثم مع هذا الإيمان المطلق الذي كان عنده طلب الآية من الله عز وجل فقتل الدابة، ثم طرحه للأمر بين يدي شيخه على هذه الصورة دون أن يعتد بالأمر في نفسه ويذهب، ثم في ختام الأمر التضحية وأن يختار الموقف الذي سيقتل فيه. كل هذه دلالات أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة هذا الغلام النجيب أو هذا الغلام، وهذا ما لمحه شيخ حين قال أنت أفضل مني. أفضل مني. نعم. نعم. ثم يأتي الأمر اللي بعد ذلك ستبتلى. وبعد الابتلاء طلبه ألا يدل عليه. هذين الموقفين يحتاجان إلى وقفة وإلى تأمل أكثر وغوص أكثر في معانيها. أستأذنك أن نقف ونغوص سويا ونغوص معا. سبق اللسان اعتدت عليه مع تعود على الكلمة لا تستطيع أن تفلت منها، ونغوص معا بإذن الله عز وجل ومشاهدين الكرام في هذين المعنيين تحديدا، ولكن بعد الفاصل شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله ابقوا معنا لنبحر سويا ونغوص مرة أخرى في هذه المعاني الرائعة مع شيخنا أبو إسحاق الحويني، فابقوا معنا. أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل بإذن الله عز وجل ما توقفنا عنده قبل الفاصل، وعن هذه الدلالة التي لاحظها الراهب في هذا الموقف. فقال الغلام، قال له شيخ الحبيب وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. يعني قضية ستبتلى، الصورة بعد ذلك أدت فعلا أنه هو ابتلي. فهل كان هذا الرجل يقرأ في صفحة الغيب المفتوحة له من الله عز وجل، أم أنه استقراء في أحداث سابقة، أم أن هذه قاعدة وسنة كونية؟ شيخ الحبيب، اي نعم، لا شك انها قاعده وسنه كونيه ان يبتلى اهل الحق، وهذا قائم على استقراء التاريخ. يعني هو النبي عليه الله سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قص صلى الله عليه الانبياء وسلم. كلهم، وما من نبي الا ابتلي. نعم. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجه رضي الله عنها الى ورقه النوفل في اوائل الرساله واتاه ب رضي الله عنه. اي طبعا، فقال له: ليتني فيها جذع جذع إذ قوي. يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم، قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. الله. أصبحت سنة كونية أن الرجل الذي يأتي وهو بالحق خاتم الأنبياء، إذن هو كل خاتم الأنبياء الأنبياء اللي قبله. بالضبط. وربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قص الأنبياء بالكامل، ما فيش نبي إلا ابتلي وبعضهم قتل وأخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أموالهم، وبعضهم خرج خائفا يترقب كموسى عليه السلام. فما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه سنة كونية مع كل ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين. وذلك أنت لما تقرأ تراجم العلماء، مثلا على كتاب زي سير أعلام النبلاء للذهبي، نعم. تجد التراجم العناوين الجانبية في ترجمة. مثلا هنقول مثلا اسمه وكنيته ومولده وأسرته وطلبوه للعلم، شيوخه، تلاميذه، أقوال العلماء فيه، محنته. محنته. لازم تلاقي المحنة على طول، كلمة المحنة. فأكثر العلماء الربانيين امتحنوا وهي في الله متفاوتة. سبحانه وتعالى. طبعا هي متفاوتة من إنسان إلى إنسان وعلى حسب القضية التي يمتحن فيها العلماء، لكن هذه سنة كونية. هذا رجل قرأ الإنجيل، لابد أنه علم من خلال خبر الأنبياء السابقين. خبر الأمة السابقة أن هؤلاء ابتلوا جميعا. وأظن أن هذا هو الذي جعله يتوارى في المملكة ولا يجلب البلاء على نفسه، أنه يتصدى للدعوة إلى هذا الذي يعتقده، لأنه لا يطيق ذلك. عشان كده البلاء يعني جعله الله عز وجل لأوليائه، ومش هقول دون أعدائه، فإن أعداءه أيضا ابتلاهم الله عز وجل، بس ببلاءات أخرى. لبلاء. لا لابد، ما فيش بني آدم في الدنيا غير مبتلى، نعم. كل إنسان لابد أن يبتلى بشكل، بس شرف البلاء أن تبتلى في الله سبحانه وتعالى، غير ما تبتلى بامرأة، تبتلى بولد فاسد، تبتلى نعم. برئيس فاسد، تبتلى بأي حاجة. يعني شرف البلاء بيفرق عن أهل الإيمان عن أهل الدنيا. طب شيخنا، السؤال اللي قد يعني يكون محل استغراب، لما المفترض ان الانسان، ان يعني في حال البشر ولله المثل الاعلى، ان المحب يدرأ عن من يحب الاذى، فالله يحب انبياءه ورسله وهو الذي ارسلهم ولعامة الناس، وعلى رأسهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا الابتلاء؟ يعني هذا البعض قد يظن هو نوع كيف من لم التكليف، يصنهم يعني، لم وكيف يصنهم عن أسلمهم الاذى، لم يصنهم عن الاذى أو ولم يصنهم. أسلمهم إلى مثلا خصومهم وأعدائهم؟ نعم. لأنهم أسوة الناس. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش كان يقول لما جاءه عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واقتدي بأضعافهم. دائما كان يراعي الأقل. ليه؟ لأنه في محل الأسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم قدماه، فلو أنه صلى مثلا صلاة طويلة كما أراد معاذ بن جبل، كان معاذ بن جبل يصلي بقومه. خلف النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، لأن قومه قالوا: صلي لنا العشاء. قال: لا أدعو الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي بكم إماما. قالوا: طيب صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وتعال صلي بينا وإحنا ننتظرك. فكان معاذ رضي الله عنه يذهب يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع بقى محمد بقى بالايمان وبتاع الكلام، فيعني كده فيقوم استوى. داخل من داخل استوى استوينا ويفتح في البقرة. استوينا. تمام. في مره من المرات صلى بالناس فافتتح فعلا بسوره طويله اظنها البقره، فكان في بعض الناس الجمالين اللي ماشيين ورا جمل وبيشغل عليه طول النهار، أول ما فتح في البقرة قال: ده هيخلصها، فأنا عندي شغل بكرة والنهاردة طول النهار شغال وتعبان مش عارف إيه. فأسلم وخرج من الصلاة وصلى العشاء لحاله، ثم انصرف انصرف. إلى بيته. فلما قضي الصلاة قالوا لمعاذ ده في فلان الفلاني عمل كذا كذا وترك الصلاة خلفك وصلى وحده وانصرف، قال إنه لمنافق. فبلغت هذه الكلمة ذاك الغلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، وقال يا رسول الله إن معاذا يأتي فيصلي خلفك، ثم يأتي يصلي لنا ونحن أصحابنا واضح طول النهار شغالين ورا الجمال وتعبانين. فصلى ذات يوم فافتتح بالبقرة فصليت وحدي وكذا، فقال إنني منافق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أهو دي آخر صلاة عند الناس، والناس تعبانين طول النهار، فالمفترض أن يكون أي إمام في الدنيا أن يراعي مثل هذا، ما يجيش عشان يقرأ لي جزئين وثلاثة في صلاة العشاء وتصور المسجد ملاك، ما المسجد ده مفتوح، بابه مفتوح، وفي ناس من الغرباء خطر له أن يصلي العشاء، دخل عشان يصلي وراح اللي معايشه وإذا بالإمام يصلي له ثلاث أربع أجزاء، هذا ليس من حقه أن يفعل هذا، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يتوسط في القراءة، يأخذ بمثل طول سورة الليل بمثل طول سورة الشمس وضحاها، ويقرأ بمثلها من أي سورة من الايه من السور. فأنا عايز أقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي دائما الأضعف، وهذا هو معاذ، وهذا هو معاذ بن جبل الذي يأتي أمام العلماء يعني كما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان يعني نعم الحديث لا تثبت بيده رتوة يعني وكتاب وحبر ودواء إمام العلماء وكذا، لكن اللي أنا عايز أقوله إن الأنبياء أسوة الناس، نعم، وما يفعلونه يكون حجة. فكان والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف مثلا فهم أن الناس المخاطبون ومن خلفهم أيضا مخاطب، نعم، فيقوم يقول لعثمان اقتدي بأضعافهم. وفي بعض الأحاديث من كانت ضعيفة تصب في هذا المعنى: سيروا بسير أضعافكم، يعني لا تجد في السير بحيث أن الضعيف لا يسقط خلف الركب، نعم، وهكذا. فلأن الأنبياء هم أسوة الناس، والناس يتعرضون لابتلاءات شتى في بالذات في دينهم. يعني شوف مثلا لفت نظري قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم. طب الذرية دول اللي هم الصغار كيف يمكن أن يؤمن هؤلاء الصغار؟ حضرتك ازاي؟ نعم. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هم وإن كانوا رجالا كبارا لهم شنبات ولهم لحى، لكنهم في الضعف وقلة الحيلة يشبهون الذرية. مش إن هو آمن له ذرية بمعنى الصغار، لأن الذرية بترد بمعنى الصغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال: من قتل هذه؟ قال رسول الله: إنها كانت معهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والذرية. الذراري في هالحالة هم الأطفال، الأطفال الصغار. فهؤلاء برغم أنهم كبار إلا أنهم في ضعفهم وقلة حيلهم يشبهوا الذرية، هم الصغير، طفولة أخلاق بالضبط كده، وقلة حيلة يعني. نعم. فأنا عايز أقول النبي الأنبياء عندما يبتلوا ويصبروا يكون لهم أسوة. ولذلك خويلد بن عدي في قصة القصة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا وطلع عليهم قريش وكتفوهم والكلام ده، ما عدا عاصم وخبيب، لا ما عدا خبيب بن عدي ورجل آخر وعاصم بن أبي الأقلح، وعاصم اللي هو قال اللهم أبلغ نبينا عنك. لما خدوا عاصم كتفوه، خدوا خبيب كتفوه، الرجل الثالث نظر إلى القتلى وقال: إن لي أسوة بهؤلاء، وأبى أن يسير معهم وهم عمالين يعالجوه ويشدوه على الأرض حتى قتلوه. نعم. إيه اللي خلاه قلبه يقوى على أن يصبر على القتل؟ الأسوة. الأسوة، لما نظر إلى هؤلاء الذين كانوا معه وناضلوا وقتلوا قال: إن لي أسوة بهؤلاء. وحتى عاصم بعدها قتل، وحتى عاصم رضي الله عنه بعدها. فأنا عايز أقول دول الأنبياء هم علامات الناس وعيونهم، فلا بد أن يثبتوا، ودائما الحق دائما أصحاب الحق لا بد أن يبتلوا، لا بد، واختار الله عز وجل البلاء لهم. وعندنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم ثم الأمثال. الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه مات صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. فتصور مثلا أنه يبتلي أجسادهم لأجل أن تسلم قلوبهم ويلقون الله عز وجل بلا بيان. بلا خطيئة، الله أكبر. حينئذ يحمد أهل الدنيا لأهل البلاء ما كانوا فيه من البلاء، برغم أنهم يتعوذون منه. وطبعا نحن أمرنا برضه هل أن في الحالة نتعلم الجديدة ونتعوذ أتمنى من البلاء؟ البلاء. نعم. هل أنا الآن مع ما أسمع هل يحق لي أن أتمنى البلاء؟ يعني لا لا مع لا لا جميل ما أرى؟ لا، لأن طبعا هذا الكلام سنفرد عنه برضه بعض الكلام نعم لقوله فلا تدل علي، لأن نعم القول لا تدل علي لا يجوز لعبد أن يجلب البلاء يجب البلاء على على نفسه. نفسه، إنما يجب عليه أن يتقي البلاء بقدر ما يمكن، فإن وقع عليه البلاء فلا بد أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو في الشهادة، نعم والشهادة إذا صدقت نية المرء في الشهادة فهو في عند ربه الفردوس يرزق، نعم وأرواحهم في جوف طير الخضر نعم إلى آخره، ويرى مقعده من الجنة معه ودفقة من دمه، ومع ذلك يقول لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لأن المرء قد يفتن في أرض المعركة إذا رأى بارق السيف ويفر ولا يدري نعم يعني ماذا يمكن أن يفعل إذا وقع البلاء عليه، نعم لكن هو يدفع البلاء بقدر المستطاع ولا يتصدر له ولا يستشرف البلاء، ولكن إذا وقع البلاء عليه مع حرصه ألا يبتلى فيجب عليه أن يصبر. نعم ولذلك يعني لما قال له إنك ستبتلى كانت إشارة واضحة إلى السنة الدائمة في أن أهل الابتلاء الحق لا بد أن يبتلوا، نعم وعلى الذي يسلك طريق الحق أن يهيئ نفسه إلى هذا، ما يقولش قال له أنا فوجئت إن أنا كنت متخيل الطريق ده كويس والكلام ده، وبعض الناس يعني يشغبون على هذا الطريق ويخذلون عنه، لكن المؤمن مبتلى مصاب، واخد بالك؟ نعم المؤمن مصاب يعني لا تؤمن حتى لا حتى لا تصاب. حتى لا تصاب. نعم طيب شيخنا، لعل هذه ايضا اشاره اخرى نستقيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، هذا الرجل الذي شق بالمنشار في اخريات هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي هذا الامر ليس من باب الحكايه للتسليه وتجزئه إنما الوقت، للتثبيت. انما من باب التثبيت هنا وانك ستبتلى، فقط هم يشتكون الابتلاء، انه الرجل لا يزال في حديدته وانه لا زال في هذه الصوره، فالنبي يهون عليه بان الرجل يؤتى به فينشر بالمنشار فلا يرده ذلك عن ذلك دينه. عن إيه نعم. دينه. إيه نعم. انما هي استحضار الصور حتى وان كانت واقعه في حياتهم، يعني ما خلت ابتلاءاتهم. خباب بن الارت الذي وضع حتى اكل النار ظهره أي طبعا، وغيرهم، وبلال وسقط ودك ظهريه، شحنت على نعم ظهره يعني. هذه كلها صور كانوا يرونها بأعينهم، ولكن على الرغم من ذلك النبي يحملهم إلى صورة لعلها أصعب وأعلى، طبعا وهي شق الرأس شق بالمنشار الرأس للصيد. وأن ينشره ما بين اللحم والعظم نعم حيا، نعم من الذي يتحمل مثل هذا؟ وكان لا يرده ذلك عن دينه. والصور طبعا كثيرة كثيرة جدا طبعا. في حياة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى وقفات وإلى أيام، ولكن نعم المقام يضيق، ولكن ما تفضلت به من إشارة لعلها كافية بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يستنهض بها إمام قلوبنا، آمين يا رب. وأن لا يبتلينا، وإذا ابتلينا أن نثبت على نعم البلاء، وأن يجعل ذلك كفارة للذنوب بإذن الله نعم عز وجل. آمين. شيخ الحبيب رفع الله قدرك في بارك الدارين، الله فيك. إذا وإذا ابتليت فلا تدل علي، نعم باب در الدلالة عن نفسه، هذا يحتاج إلى وقفة أخرى، ولعلها تكون مع أيضا مع الكلام عن الابتلاء، لأن لا زال أي الاثنين طبعا مرتبطين لازم. ببعضهم البعض. نقف معها بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. فلك مزيد وخالص الشكر شيخ جزاك الحبيب، الله خير، ورفع الله قدرك في الدنيا بارك الله والآخرة. فيك، آمين. أكرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم وصلنا إلى مرسى سفينتنا في هذه الليلة من برنامجكم الغواص، والذي شرفت واستمتعت فيه بحديث شيخنا الحبيب عن حديث الساحر والغلام والراهب. وحتى نكمل تفاصيل هذا الحديث ونكمل الغوص معا بإذن الله عز وجل على ما فيه من فوائد ودرر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.